رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره رب إما تريني ما يعدون الآية, إنه بعدما تقدم في السياق السابق توجيهات المشركين وطلب هدايتهم ولكن أعرضوا وأصروا وعاندوا وكابروا, وهنا قال تعالى لرسوله قل يا رسولنا يا رب وإنما حدثت ياء النداء لقرب الله تعالى لأن النداء يكون بالياء يا إبراهيم يا أحمد, لكن إذا كان قريبا لا تقل قل إبراهيم قل أحمد, فالرب تبارك وتعالى قريب من كل الخلق لأن الخليقة كلها في قبضته وبين يديه يسمع أقوالها ويرى أفعالها. قل ربي إما تريني أي إن تريني ما يوعدون, فالميم هنا صلة لتقوية الكلام والأصل إن تريني ما يوعدون من العذاب والهلاك, علم الله تعالى رسوله أن يقول هذا القول فقال له قل يا رسولنا ربي إما تريني ما يوعدون أي من العذاب والهلاك لإصرارهم على الشرك والكفر والتكذيب والضلال, رب فلا تجعلني في القوم الظالمين, رب لا تجعلني فيهم فتهلك يدي ذاكهم أبعدني عنهم ولا تجعلني منهم ولا فيهم ولا بينهم, هذا تعليم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم, علمه ماذا يقول قل رب يا رب إما تريني ما يعدونه من العذاب والهلاك والدمار في الدنيا والقحط والشدد والبلاء وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون, أخبره أنه تعالى قادر على أن ينهج وينسل ما توعده من العذاب, ورب إما تريني ما يعدون رب يا رب فلا تجعلني في القوم الظالمين حتى لا نهلك معهم, بل وبالفعل هذا إلى المدينة وآلكهم بالجد وقحط سبع سنوات حتى أكلوا الصوف وأكلوا الجير, واستجاب الله لرسوله وقد علمه كيف يدعوه وكيف يسأله رب فلا تجعلني مع القوم الظالمين, ومعنى الظالمين المشركين الكافرين, إذ عرفنا أن الظلم وضع الشرك في غير موضعه, الظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه, لو أن أحدكم الآن يزحزح من حوله وإن من ظلم هذا ليس وضع ظلم نعم فقد ظلم, يأتي إلى باب المسجد ويجد فيه ويسده ظلم وضع نصفه في غير موضع, والذين يعبدون غير الله وضعوا العبادة في غير موضع, من المستحق للعبادة الخالق الرازق المدبر المعطي المانع, أما الذي لا يملك شيئا وهو مملوك كيف يعبد, وضع العبادة له والله ظلم, فلهذا

يقول قدموا عجلوا الى القضاء حيث الجنة تدخل هناك. وان تكن سوى ذلك افاكها غير صالحة فشر تضعونه عن اعناقكم تستريحون منه. ولك ان تحلف بالله على هذا ما من جنازة يحملها المؤمنون على اعناقهم اعناق الا ويتقول ان كانت صالحة قدموني عجلوا. وان كانت فاسدة فشر تضعونه عن اعناقكم. قال تعالى وقال رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. ثم قال تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت ملك الموت واعوانه قال رب ارجعوني الى الدنيا لنعمل الصالحات لنصلح ما افسدناه فيها من قلوبنا وعقولنا واموالنا لعلي اعمل الصالح فيما تركت. قال تعالى كلا والله لا يرد ولا يرجع ابدا ولو طالب بذلك وصاح لا ابدا انها كلمه وقائل فقط لا معنى لها لا قيمه لها. لما قال رب ارجعوني يرجعون ويحيى من جديد مستحيل هذا لن يتم ابدا كلمه وقائلها. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ما هذا البرزخ؟ البرزخ ايام الدنيا حتى تقوم الساعه من ساعه ما يدخل القبر فهو في برزخ حاجز بين حياه الدنيا والحياه الاخره. اذ البرزخ هو الحاجز بين بحرين او بين شيئين. فالموت لما يموت المرء يبقى في قبره هذا يسمى برزخ لانه فاصل حاجز بين الحياه الدنيا والحياه الاخره وهو الواقع الذي اخبر تعالى به. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون احياء من قبورهم للجزاء والحساب على كسبهم وعملهم في هذه الدنيا. وإليكم شرح هذه الآيات مرة ثانية من الكتاب لمن زاد بصيرة وعلما. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم في هذا السياق تهديد لمن؟ للمشركين الذين لم ينتفعوا بتلك التوجيهات التي تقدمت في الآيات السابقة قبل هذه. فأمر الله تعالى رسوله أن يدعوه ويضرع إليه إن هو أبقاه حتى حين هلاك قومه. أمر رسوله أن يدعوه ويضرع إليه إن هو أبقاه حتى يحين هلاك قومه أن لا يهلكه معهم ويضرع إليه أن لا يهلكه معهم. فقال قل ربي يا ربي إما تريني أي إن تريني ما يوعدون أي من العذاب رب فلا تجعلني في قوم الظالمين بل أخرجني منهم وأبعدني عنهم حتى لا أهلك معهم. وقوله تعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون يخبر تعالى رسوله بأنه قادر على إنزال العذاب الذي وعد به المشركين إذا لم يتوبوا قبل حلول العذاب لهم. وقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن هذا قبل أمره بقتالهم. إذ هذا نزل بمكة وأيام مكة لا جهاد ولا قتال وإنما القتال والجهاد لما تكونت الدولة في المدينة. أمره بأن يدفع ما يقولونه له من الكفر والتكذيب والذهب والخل والخصوة التي هي أحسن وذلك كالصفح والإعراض عنهم وعدم الالتفاف إليهم. ما يلتفت إليهم ولا ينظر إليهم يتركهم كالكلاب يقولون ويسبون ويشتمون. وقوله نحن أعلم بما يصفون